كان كل صاحب سؤال بيدعو لسماحتكم صحة والعافية طول العمر. كل سؤال هذا ولكن نقبل هذا على أيوه. إذا أنا ذاهب إن شاء الله في عصر ربيع إلى أفغانستان لتفقد أحوال إخواني وأسأل الله أن يشارك معهم فأسجل في سبيله. وعلي دين سلفة أي قرض حسن في مقدار 85,000 ريال دين البنك العقاري، وقلت إذا نلت الشهادة فيأخذ الدائنون حقهم من عمارتي التي يدخلها أولادي، هل علي حرج أو شيء من ذلك؟ ليس عليك حرج ما دام ما يؤدى منه، ما دمت قد خلفت ما يؤدى منه نسأل الله يقبلك الخير. ولكل مسلم